الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدى من الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مع أن نوح عليه السلام كان نبيا من الخمسة أولي العزم من الرسل صلى الله وسلم وبارك عليه، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى البشرية كلها. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ظل يدعو قومه ليلا ونهارا، دعاهم سرا وجهارا. دعاهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نوح عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله، إلى عبادة الله: اعبدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكنهم قابلوا هذه الدعوة بالجحود والكفر والنكران، أبوا إلا الكفر. لكن نوح عليه السلام كان ذو عزيمة، ظل يدعوهم عاما تلو الآخر، عاما تلو الآخر، حتى بلغ مجموع دعوته 500 عام. لا، 100 عام أبدا، إنما بلغ مجموع دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل، ومع ذلك يقول ربنا: وما آمن معه إلا قليل. عدد قليل جدا، ربما 10 من الرجال، ربما أقل من ذلك، ربما أكثر بقليل. مجموع كل هذه السنوات. وقد يتعجب أخي المشاهد من هذا، بل إن العجب سيكون أعظم عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط دون 10. كل الذين آمنوا بهذا النبي أقل من 10. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ومعه الرجل، اسمع: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يأتي النبي صفر، صفر اليدين. السؤال: هل قصر هذا النبي في دعوته؟ الجواب: لا. إذن فلماذا لا يؤمن به أحد؟ لماذا لم يؤمن به جمع من الناس؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنوح عليه السلام كان ولده على الكفر، وكانت امرأته كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا مين ومين؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. امرأة نوح وامرأة لوط كانت على الكفر، لم تؤمن زوجة نوح بزوجها، كان نبيا رسولا، ولم يؤمن ولد نوح بدعوة والده، حتى أن نوح عليه السلام قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فيأمر الله تبارك وتعالى نوحا أن يصنع الفلك، وتمر سنوات، ويأتي أمر الله عز وجل بانطلاق هذه السفينة حين يفر التنور، ويأمر الله نوحا أن يركب السفينة، وقد أخذ من كل زوجين 2 وركب من آمن بنوح عليه السلام، وإذا بالسفينة تنطلق، بسم الله مجراها ومرساها، فتنطلق السفينة وهي تكابد الأمواج، تقع عيني نبي الله نوح عليه السلام على ولده. نبي الله نوح تقع عينه على ولده فيناديه: أي بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول هذا الغلام التعس: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا بني، يا ولدي، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يطلب منه نوح عليه السلام أن يركب معه السفينة، يطلب منه نوح عليه السلام أن يركب السفينة، لكن الولد كفر وأبى ورفض. أولم أكن لكم كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه أبو طالب، يدخل على عمه ويقول: يا عم، قل لا إله إلا الله أتشفع لك بها بين يدي الله عز وجل. إلا أن أبا طالب يرفض ويقول: لا، بل دين الآباء والأجداد. مات أبو طالب على الكفر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك حزنا شديدا، وهو الذي آواه وهو الذي نصره وهو الذي مد له يد العون وقال لقريش غير مرة: لن أسلمه لكم ما دمت على قيد الحياة. ويرفض أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما حزن النبي لموت عمه على الكفر أنزل الله هذه الآية: يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أرفق بنفسك، الهداية من الله. نوح عليه السلام ينادي ربه قائلا: ربي إن ابني من أهلي، أعتذر إليك، لكن الله تبارك وتعالى قال له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، إنه لم يعبد ربه قط، إنه لم يسجد لله سجدة واحدة على مدار كل هذه السنوات. لم يسجد هذا الغلام لربه، ولم يؤمن بدعوة أبيه. بعض الذين يقولون معنا أحدث النظم في التربية وأعظم الدراسات الاستراتيجية في فن التربية، كل هذه تذهب سدى أمام الهداية والتوفيق من الله عز وجل. لذلك كان نبي الله زكريا مدركا في دعوته إلى هذه الجزئية، أنه طلب من الله تبارك وتعالى ذرية طيبة. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، لكن غير طيبة لا أريدها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اللهم اهدي أولادنا، هذا شعار. اللهم وفق أولادنا، هذا شعار. اللهم ربي لنا أولادنا، هذا منهج. إن امرأة عمران تنادي ربها وتناجي ربها قائلة: وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، اسمع، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد بهذه الدعوة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من نخس الشيطان إياه إلا ابن مريم وأمه. ليه؟ لأن الجدة امرأة عمران قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دوما نطلب الهداية لأولادنا من الله، دوما نطلب التوفيق لأولادنا من الله، نطلب أن يوفقنا ربنا. فنحن لا حيلة لنا في نجاح أولادنا إلا أن نأخذ بالأسباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وللصواب، وأن يوفق أولادنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.